الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل الحديث حول آخر حديث من أحاديث كتاب الطهارة، باب الحيض، وهو الحديث 43 عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. غريب الحديث: أحرورية أنت نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حروراء، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. المعنى الإجمالي: سألت معاذة عائشة رضي الله تعالى عنها عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائض تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفريضة، أي أن الصوم فرض وكذلك الصلاة، فلماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بل إن الصلاة أعظم من الصيام. وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها منكرة عليها: أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يتشددون؟ وتشددين، نعم، يا إما تشددين أو تتشددين، ماشي. فقالت: لست حرورية ولكن أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه. فكأنها تقول: كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا. ثانيا، أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على شيء يعد من السنة. ثالثا، الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة. رابعا، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. وأخيرا، كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة، وهي إن المشقة تجلب التيسير. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى، ولنا مع كلامه بعض الوقفات. الحديث عن معاذة وهي بنت عبد الله العدوية، وهي معدودة في فقهاء التابعين، وكانت من العابدات رحمه الله تعالى. والسياق المذكور لمسلم رحمه الله، اللفظ الذي أورده المقدسي رحمه الله إنما هو لفظ مسلم، وللبخاري رحمه الله تعالى من طريق قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أي بالقضاء، أو قالت: فلا نفعله. وبوب له البخاري رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة، نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى لا هو ماشي نعم وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه، أي عن القضاء، فقال: اجتمع الناس عليه. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لكن هذا رواه أبو داود بسند ضعيف أو بإسناد فيه لين، كما قال ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري. طيب، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره، ما زال الكلام للحافظ رحمه الله. وقوله أتجزي بفتح أوله، أي أتقضي صلاتها بالنصب على المفعولي، أتقضي ماشي تقضي صلاتها بفتح أوله، أي أتقضي وصلاتها بالنصب على المفعولية، ويروى أتجزئ بضم أوله والهمز، أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض، فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر. وقولها ما بال الحائض، أي ما شأنها، والبال الشأن والحال، ومنه قوله أصلح الله، نعم. وقولها ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولفظ البخاري فلا يأمرنا به، قال الحافظ وعند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمر به. والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، وهذه مسألة سيأتي تحرير القول فيها، هل القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد، لأن لفظة فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هل قولها لا نؤمر بقضاء الصلاة يصلح دليلا قطعيا في عدم وجوب القضاء لمجرد اللفظ؟ ايه سكت ليه؟ ها؟ يكون دليل على ايه؟ لا لا لا، أنا أقول الآن كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا أبلغ في الدلالة أم فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. ليه؟ لا لا لا لا، هو المسألة مسألة أصولية من جهة أولا قول الصحابي كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا، لها حكم الرفع أم لا، هذه واحد. ثانيا، هل معنى عدم الأمر بالقضاء يستلزم عدم وجوب القضاء، أو أيهما أقوى، أن تنفي الأمر بالقضاء في الدلالة، أيهما أقوى، نفي الأمر بالقضاء أم الإقرار على عدم القضاء؟ بس ليه؟ لأن الإقرار متفق على كونه دليلا شرعيا، بخلاف لا نؤمر بكذا. فمن العلماء من قال يكفي الأمر الأول اللي هو إيه؟ أمرها بالصلاة في أول الأمر، وقالوا إن الحيض ظرف مانع من وجوب الصلاة حال الحيض، لكن عند انتهاء الحيض الحكم بيعلق بالعلة، فإذا زالت العلة زال الايه الحكم. وده قول ومذهب الحنفية، ده مذهب الحنفية في بايه، ان الامر لا، او ان القضاء لا يلزم له امر ايه، لا يلزم له امر جديد، ويكفي الامر الاول. فمن هنا قلنا ان الدلالة بقولها فلم أو فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة أقوى من قولها فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، من جهة إن الإقرار أقوى من مجرد ذكر عدم الأمر بالإيه بالقضاء، لأن ممكن واحد يقول عدم الأمر بالقضاء لا يستلزم عدم وجوب القضاء. واضح؟ لحد ما تأتي هذه الجزئية ونتكلم فيها إن شاء الله. وفي جواب عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم تقرير لقاعدة من قواعد الاتباع، وهي أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات إلى الحكم والمعاني، وهذا ما بينه العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى بقوله يجب أن نسلم ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في نزلت على السطر اللي بعده، يجب أن نعلم أن ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر من الأمور إن الحكمة أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في المأمورات، ونهي الله ورسوله في المنهيات، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وذكر حديث الباب وجواب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم قال فاستدلت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بالسنة ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلما لأمر الله عز وجل أو مسلما لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أم لم تعرف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي يجب أن ينتبه إليها الدعاة إلى الله جل وعلا، فكثيرا ما يربط الدعاة المدعوين بالحكم والمعاني والعلل ليبينوا لهم الفوائد والمصالح من وراء التشريع، فيسهل امتثال ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا خلل تربوي يجب أن نتنبه إليه، ألا وهو أن النفس مجبولة على حب العوض، تطلب مني أن أفعل كذا، طيب مقابل إيه؟ هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ طبيعة النفس البشرية، يطلب منك فتطلب أنت، حتى قرروها قاعدة إنه لا يوجد حق إلا في مقابله واجب. أنت لك حق، هتبذل واجب مقابل هذا الإيه؟ مقابل هذا الحق. ومنه قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن لا يوجد حق إلا في مقابل إيه؟ واجب. طيب، لو أنت ربيت ابنك الصغير على العطاء لأجل الفعل، يا ولد لو صليت حفظت على الصلوات الخمس كل يوم أعطيك كل يوم جنيه، لو حفظت جزء من القرآن أعطيك 10 جنيهات، لو عملت كذا أعطيك كذا. هذا الولد لو تربى على هذا النهج فسد. ليه؟ لأنه لا يكاد يفعل في المستقبل شيئا إلا بمقابل أو بعوض، فإن فقد العوض امتنع عن العمل، ودي مشكلة. المفروض أن يتربى الناس على السمع والطاعة لله عز وجل باعتبار أنهم عبيد، وليس من حق العبد أن يرفع عقيرته في رد ما أمره سيده به، ده الأول. يبقى الأصل تعبيد الخلق للرب تبارك وتعالى، يعلم أن ما أمره الله عز وجل به يلزمه أن يأتيه، وما نهاه عنه يلزم أن بحكم إنه إيه؟ عبد. هذا أولا. ثم بحكم العلم الإجمالي أو اليقين القاطع بأن الله عز وجل لا يحيف عليه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اليقين التام بأن ما أمره الله عز وجل به فهو إما مصلحة خالصة أو راجحة، وما نهاه الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم إما مفسدة خالصة أو راجحة. يبقى لابد أن نربي الناس على هذين الأصلين، الأصل الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الامتثال التام والاستجابة الكاملة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى دي الجزئية الأولى التي يجب أن يكون مدار التربية عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف. فلا ينبغي أن تطغى المصالح على العبودية، لأنك لو ربيته على المصلحة المترتبة على التشريع كل أمر هيسأل ما هي المصلحة التي أحصلها من وراء امتثالي لهذا الأمر. طيب إيه المضرة اللي هيدفعها عني هذا النهي، فيصبح عبد المصلحة فقط لا عبد الله عز وجل. دي مشكلة كبيرة جدا. نعم لا مانع أن نذكر الحكم والمعاني وكذا، لكن بعد تأصيل الأصل الأول اللي هو إيه؟ العبودية لله عز وجل. العبد يؤمر فيقول سمعت وأطع، يتربى على هذا أولا، ثم على اليقين التام بأن ما أمره الله عز وجل به ونهاه عنه فلا بد أن فيه الحكمة، إذ أن لله عز وجل الحكمة البالغة. يبقى يتربى المرء أو نربي الناس على هذين الأصلين أولا، ثم بعد ذلك لا منع من ذكر الإيه؟ من ذكر الحكم. سواء كان جلب منافع أو دفع إيه؟ مضار ومفاسد. ولهذا قلت وفي البخاري عن الزهري رحمه الله تعالى قال: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا ما يجب أن يتعلمه كل مؤمن. ولعل هذا هو ما أشار إليه الشيخ بقوله إن لو سألنا أحد عن الحكمة في أمر الله عز وجل ورسوله يقول له الحكمة إيه؟ إن ده أمر الله وأمر رسول بس. وفيه أيضا عن أبي الزناد، هذا في صحيح البخاري أيضا: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. اتباع ايه؟ السنن والأثر، حتى وإن جاءت على خلاف الايه؟ الرأي والقياس. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ومن هنا اشتد نكير عائشة رضي الله تعالى عنها على معاذة. ليه؟ لأنها ظنت أنها تعارض السنن بالرأي والقياس، وهذا من خصال الخوارج، الاعتراض على النصوص بالرأي والإيه؟ والقياس. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين. الحيض يمنع من الصوم ويمنع من الصلاة، طب ليه؟ بعد ذلك يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة. نعم، نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. يعني بيقول إذا كان الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة، فالأصل أنه يمنع أيضا إيه؟ القضاء، لأن ما منع ابتداء يمنع انتهاء، إلا أن يرد بذلك إيه؟ نص، فيكون النص هو الموجب للقضاء وليس الرأي والقياس والاجتهاد. نعم. وقد تقدم في كتاب الحيض، ما زال الكلام للحافظ، وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة رضي الله تعالى عنها عن الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشة السؤال، وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن، جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوالة على النص، وكأنها قالت لها: دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشارع. كأنه قال لها إيه؟ دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها، وهو الانقياد إلى الشارع. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة، واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص، وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف والله أعلم. هذه الفروق يمكن الاعتراض عليها ولا لا؟ يمكن الاعتراض عليه. واحد يقول يعني كما قال الشارح هنا إن الحكمة، بل بعضهم يقول إن العلة في عدم إيجاب قضاء الصلاة إن الصلاة بإيه؟ تتكرر فيشق قضاء. ممكن واحد يقول لك: طب إيه المشكلة؟ كما هو ما من تكليف إلا وفيه مشقة على النفس، والأجر على قدر المشقة. ما تقضي المرأة وإيه؟ وتؤجر بقدر تعبها ونصبها؟ ممكن ولا لا؟ ممكن جدا. لكن هل يمكن أن يقول أنا لا أوافق على هذا النص أو أنا أرد هذا الحكم؟ يبقى هنرجع ونقول إن الأقوى عندنا هو الإيه؟ الإحالة إلى النص. وأنا قبل ذلك سألني سائل في مسألة تقصير الثياب، ما الحكمة في تقصير الثوب؟ فبادر أحد إخواني الجلوس فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فبادرت أنا بالإنكار عليه وقلت لا، الحكمة والعلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد على الكعبين فهو في النار، فإن كنت ترجو لنفسك السلامة فارفع إزارك. فعتبني أخي المبادر بالحديث قال لماذا رددت القول؟ قلت له لو سكت لقال لك هذا وأعلم أنه مجادل. التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست في إزبال إزار ولا رفع إزار. هتقول له إيه؟ هذا من جهة فإنه أتقى لربك، ومن جهة فإنه أنقى لثوبك. قل لك يا أخي أنا رجل الحمد لله عندي ثراء، فأنا أجلس في مكان نظيف جدا وأنزل من بيتي على سيارتي على مسجدي أو على مكان عملي، ولا أكاد أشعر لأقل إحساس بأن ممكن ثوبي تعلق بنجاسة حتى لو كان بيجر على الأرض. هتقول له إيه؟ عندئذ سيبادرك بالقول بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كانت التقوى في الصدر وأمنا نجاسة زيل الثوب فلا بأس من الإيه؟ من إطالته وإزباله. هتقول له إيه؟ سكت. فالإحالة على النصوص وإن ادعى بعض من أصابهم عمل بصيرة أنه تقليد أعمى أولى من التفلسف بذكر الحكم والمعاني التي تقبل الجدل والاعتراض. طيب، وصفي للقائل بأن متبع النصوص مقلد أعمى بأنه أعمى البصيرة، وصف صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ لا صحيح 100%. لأن المشكلة في القائد أم المقود؟ المقود يعني لو المقود مبصر والقائد أعمى هيعمل إيه؟ هيطب بطب يعني هيزل بزلل وهيسقط بسقطة ولا لا؟ لكن لو المقود أعمى والقائد مبصر يضر شيء؟ طيب إذا كان النص اللي هنعتبره قائد وهو قائد بالفعل، وإحنا دايما نقول العمل قائد والعلم قائد والعمل تابع. طيب إذا كان هذا القائد بصيرا غاية في التبصر والحكمة، يبقى كيف يقال إن متبع النصوص بدون تفكير أو بدون نظر في العلل والمعاني مقلد أعمى؟ هو بيقلد مين عشان نقول عليه مقلد أعمى؟ نعم مقلد أعمى لو بيقلد عبد، ممكن العبد ده يصيب وممكن يخطئ، يبقى هنقول يوشك أن يخطئ بخطئه ويزل بإيه؟ بزلل. لكن إذا كان القائد بصيرا والمشرع حكيما عدلا لطيفا خبيرا، كيف يقال ان متبع النصوص التي جاءت من قبل العدل الحكيم الخبير العليم اللطيف سبحانه وبحمده يبقى مقلد اعمى؟ دنيا كلمة لو درى قائلها معناها لأوشك ان يكفر بها، لو كان يدرك معنى الكلمة دي لكفر به، لأنه معنى إن هو يقول إن ده تقليد أعمى يبقى كأنه بيصف القائد بالعمى، والقائد هو النص. لما أنا أحيل على النص يبقى أنا بجعل القائد هو الإيه؟ هو النص. وده ليس معناه إن احنا بنلغي التفكير ونقول لا لا نظر في الحكم والمعاني، ما هذه مرحلة تابعة وليست مرحلة أولية. يبقى المرحلة الأولية النص، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، بل التعبيد لله عز وجل هو الأصل. ليه بعمل؟ لأن الله أمره. وهذا في الحقيقة شواهده في السنة والكتاب كثيرة جدا. نكمل كلام الحافظ، قال: وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، كأنه يشير إلى قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلى، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير. انتهى كلام الحافظ. قلت: ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا متفق عليه. وفي صحيح سنن أبي داود عنه رضي الله تعالى عنه قال: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأل سؤال، سؤال طبيعي ومنطقي جدا. الصحابة عندما نزلوا المدينة أشيع في قريش أنهم أصيبوا بوهن المدينة، فلم تعد بهم قوة لمواجهة الخطر القادم من قريش وغيره، كأنهم شمتوا فيهم وأعلنوا ضعفهم. عندئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرمل والاطباع. الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين، يعني قريب من الجري في المحل كما يقولون، لكن بحركة للأمام. والاطباع كشف الكتف الأيمن. ليه؟ ليظهر لقريش ما بأصحابه من قوة. هذه المرحلة أو هذه العلة زالت بكون مكة بلد الإسلام إلى قيام الساعة أم لا؟ هو ده سؤال الفاروق رضي الله تعالى عنه. فيما الرملان والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله عز وجل الإسلام، أي وطأه وثبته وأحكمه. هذه القوة نريها من؟ نظهر هذه القوة لمين؟ إذا كان اللي موجودين الآن، إذا كان الموجودون الآن في مكة مسلمين، طيب هذه القوة نظهرها لمين؟ نري من قوتنا؟ مش ده سؤال طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي جدا. لكنه رضي الله تعالى عنه في النهاية قال إيه؟ ومع هذا لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رضي الله تعالى عن الفاروق. اليوم أهل الأرض جميعا يرون الحقيق أم لا؟ لو أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى على هذه السنة أو منع هذا الهدي، أكان للناس اليوم مع كون العالم أصبح قرية كما يقولون يرون هذا الهدي أو هذه السنة؟ لكن اللي يهمنا هنا قول عمر. صحيح إن كان فيه سبب يدعو إلى هذا الفعل والسبب زال، لكن الاتباع لم يزل بعد، ما زالش الاتباع موجود، يبقى يبقى الاتباع. هو ده أنا هذا الأصل أنا أدندن حوله. ليه؟ لأن المشكلة أن كثير من الناس بيستغل القعد، الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، ويبدأ يفكر في علل قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، ويهدم أحكام شرعية كثيرة بناء على هذه القاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. يقول لك علة الأمر بكذا كذا، فالعلة دي زال، يبقى إيه؟ يبقى الحكم زال. وأنا سمعت بأذني أحد الأساتذة الأزاهرة يقول العلة في تحريم ربا الفضل، أو العلة في تحريم الربا، هو كان بيتكلم على مسألة فوائد البنوك. في الأول عنوان فوائد البنوك حلال وعلى مسؤوليته، ده العنوان بالخط الأحمر الكبير، ثم بعد ذلك تبرير العنوان أو أدلة الحل. قال إن العلة في تحريم الربا استغلال حاجة الفقير، واليوم الفقير هو الذي يأتي بنفسه مختارا راضيا مرضيا، يدفع الألف جنيه التي معه نظير إن هو يأخذ عليها 10% أو 7%، وضامن 100% إن 1000 جنيه محفوظة بالنسبة له، فأين الاستغلال؟ إيه رأيكم؟ كلام مقنع ولا مش مقنع؟ وخايفين تقولوا مقنع لكنكم بتقولوا مقنع. واضح إن ما فيهاش استغلال، بالعكس ده فيها منفعة بالنسبة لمين؟ للفقير. رجل بيدفع 1000 جنيه بياخد 1100 ولا 1200 ولا هياخد ليه؟ ما خدهمش ليه؟ البنك هيفلس يعني؟ البنك المركزي حافظ له حق؟ لا، ما هي كل جزئية هتقولها هتجد إجابة عليها. لكن أنا لما أقول له هذه العلة باطلة هيقول لي إزاي باطلة؟ يبقى انت ما انتش فاهم حاجة وانتوا مقفلين وصفاتكم ونعتكم. اقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الاخذ والمعطي سواء، فاذا كانت العلة استغلال حاجة الفقير فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحمل الاخذ المحتاج من وزر عملية الربا شيء، ولا لا؟ ليه جعل الاخذ كالمعطي وقال لعن الله الربا وآكله؟ بدأ بإيه؟ آكله ومؤكله وشاهده وكاتبيه. ليه؟ الشاهد مستغل، الكاتب مستغل، العبرة أو العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هي دي العلة. يرد الحكم، يرد ويتحمل ما يترتب على رد النص من سوء عاقبة. أما هنجادل في مسألة في استغلال ولا ما فيش استغلال، الأول أثبت العرش ثم انقش. من قال إن هذه العلة هي علة تحريم الربا استغلال الفقير؟ لو قلت بهذه العلة فكم من أمور فيها استغلال ومع ذلك العقد بيكون صحيح. يعني على سبيل المثال عقود البيع كلها، لا سيما ما انتشر منها اليوم باسم الحرق اللي هو كان قديما يعرف به التورق، يشتري السلعة ويبيعها لأنه يريد الايه؟ يريد المال، فعندما يذهب يبيع السلعة على آخر بيشتريها بنص ثمن. تم هذا استغلال، وأنتم لا تقولون بحرمته. لماذا؟ يقول لك أحل الله البيع وحرم الربا. طب ما هو حرم الربا، إذا كنت هتقوله ده بيع والتاني ربا، وكلمة الربا في اللغة وفي الشرع وفي الدنيا كلها اسمها زيادة، يبقى أحل الله البيع بكل أنواعه وحرم الربا بكل أنواعه. ليه فوائد البنوك اللي هتستثنى بقى؟ ما أنت لابد أن تناظر من أمامك بجنس تفكيره، بأصله الذي يبني عليه كلامه. فهنا مشكلة المشاكل ان احنا نأخذ من القاعدة ما يخدم اهدافنا، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. أي علة؟ القضية ليس قضية حفظ قواعد جماعة، ولكن فهم القاعدة ومتى تطبق. أنا قلت لكم قبل كده في حديث أو في القاعدة المشهورة بين الفقهاء، كل قرض جر نفعا فهو ربا. القاعدة ليست على إطلاق. فلو حبينا نقيد ليتفق أو لتتفق القاعدة مع نصوص الشريعة، هنقول كل قرض جر نفعا مشروطا. لأن أنا ممكن النهاردة أقرض أخي الشيخ زكي مالا، وهذا المال يكون بداية خير بالنسبة له، فيرد علي المال ضعف، ربا ولا مش ربا؟ أنا أعطيته 1000 جنيه أعطهم لي 2000. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا هنا ليس فيه شرط زيادة ساعة الإيه؟ العطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحاسنكم قضاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تستسلف الدقيق ونحوه من أخته ثم تريد أن ترده بزيادة، فقال إيه؟ خياركم أحاسنكم قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فلو خدنا القاعدة بعمومها كل كارد جر نفع فهو ربا، يبقى الزيادة التي تعطى بطيب نفس ايه؟ ربا. لما نقيدها بنقول نفع مشروط، يبقى خرجنا من الايه؟ من المشكلة. هنا هنقول ايضا الحكم يدور مع علته المنصوص عليها او المجمع عليها وجودا وعدما. أما العلل المستنبطة التي تقبل القبول أو الرد فلا يبنى عليها حكم ولا تنطبق عليها هذه القاعدة. لأن إذا كانت العلة مستنبطة فيمكن تكون صواب وممكن تكون إيه؟ خطأ. فكيف أبني حكم أصلا على أو أطبق قاعدة على خطأ في الاستنباط؟ فهنا بنقول لابد من تقييد هذه القواعد حتى لا تتخذ متكئا لتحليل ما حرم الله عز وجل على نحو ما نرى ونسمع في هذه الأيام. كثيرا ما نسمع الأصل في الأشياء الحل، بقاعدة ولا مش قاعدة؟ قاعدة. الأصل في العبادات المنع والأصل في الأشياء الحل، لكن هل يلزم أن يبقى هذا الأصل مضطردا؟ أم يمكن أن يطرأ على هذا الشيء بعينه ما يحوله من الحل إلى الحرمة؟ البيع حلال ولا مش حلال؟ حلال بنص القرآن وأحل الله البيع. طيب البيع ساعة النداء الثاني للجمعة من مكلف بالجمعة، ها؟ طيب ما هو كان حلال والأصل في الأشياء الحل والبيع منصوص على حل، الآن أصبح حرام ليه؟ يبقى هنا نص. أما إن احنا نفتي بالأصل ده في كل ما يقال دون النظر إلى ما يطرأ على الشيء من تغيير لأجله أو لذاته أو لأجل غيره، فهذا ليس من الفقه في شيء. قواعد لابد لها من إدراك، وعند التطبيق لابد من الإحاطة بما يخص هذه القاعدة أو يتطرق إليها من تقييد وإيضاح. واضح؟ يبقى احنا هنا بنقول إن التعليل بالنص أقوى من النظر في الحكمة و المعنى، لأن المعنى والحكمة ممكن يعترض عليه، فلا يسلم الناس للحكمة المذكورة أو للمعنى أو المعنى المستنبط كما يسلمون للنص لو كانوا مؤمنين حقا. قال ابن أبي العز شارحا قول الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. وهنا قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: فأجابتها عائشة رضي الله تعالى عنها بالنص، ولم تتعرض للمعنى، أي المعنى الذي لأجله وقع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم دون الصلاة. فأجابتها عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه هو إيه؟ النص، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. المعاني عرضة للإيه؟ للمعارضة. زي ما قلت لكم، ممكن واحد النهاردة يقول لك إيه المشكلة يعني؟ امرأة بتحيض كل شهر 7 أيام، مثلا 10 أيام، هيفوتها كم فرض؟ 50. فبدل ما تصلي في 10 أيام اللي جايين ولا 20 يوم المتبقية فرض، تصلي مع كل فرض إيه؟ فرض، والأجر على قدر المشقة. هتلاقي إجابات كثيرة جدا والاعتراضات سهلة جدا في مثل هذا الإيه؟ في مثل هذا الباب. ولذلك قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي: وأمر الحائض بقضاء الصوم، لا، أمر الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة إنما هو تعبد صرف لا يتوقف على معرفة حكمته، فإن أدركناها فذاك، وإلا فالأمر على العين والرأس. رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكذلك الشأن في جميع أمور الشريعة، لا كما فعل الخوارج ولا كما يفعل كثير من أهل العصر. ده المشكلة كانت من أيام الشيخ أحمد شاكر، يعني مش من الأيام دي فقط يعني. نعم. ولا كما يفعل كثير من أهل العصر، يريدون أن يحكموا عقولهم في كل شيء من شؤون الدين، فما قبلته قبلوه، وما عجزت عن فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه، وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس وخاصة المتعلمين منهم، حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعا للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع. فبدل ما بنقول النص بقولوا ايه؟ روح الشريعة. طيب الشريعة عندهم ايه؟ الشريعة سمحة. فلما يجي واحد النهاردة يتكلم مثلا عن جهاد الطلب، قال جهاد الطلب انت رايح تقاتل الناس عشان تجبرهم على الاسلام، وربنا بيقول لا اكراه في الدين. طيب يبقى اذا هتسمحوا للناس يقولوا ان الاسلام انتشر بالسيف. طب يعني الاسلام انتشر بالسيف، ايه المشكلة؟ للأسف أصبحنا بنرتعد لما نسمع مثل هذه الكلمة. إيه المشكلة أن الإسلام ينتشر بالسيف؟ الله رب العالمين هو الذي قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما أنت بتضرب ابنك لحد ما هتموته علشان يذاكر. لو الولد جاب مجموع ودخل كلية الطب، هتقول ده دخل كلية الطب بالإكراه؟ وأين كلية الطب من الإسلام؟ وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالإيه؟ بالسلاسة. إيه المشكلة؟ هو عبد، ومن شأن العبد أن يسمع ويطيع لسيده وخالقه ومولاه. فإذا حملته أنا على أن يطيع ربه جل وعلا ولو بالسيف، أخطأت أم أصبت؟ طيب القوانين الدولية ما هي إلا حمل للناس على اتباع ما وضع من قوانين، ولا لا؟ يعني النهاردة لو انت رايح امريكا اللي بتتضرع بالحرية والاخر، تقدر تمشي فيها بمزاجك ولا لابد ان يحكمك القانون اللي موضوع هناك؟ ها، والقانون ده بيطبق بالايه؟ بالسيف والنار. طب ليه ما قالوش ان امريكا بتحمل الناس على قانون هي اللي وضعاه؟ طب لما نحمل الناس على قانون وضعه لهم رب العالمين تبارك وتعالى خالقهم وبارئهم ومدبر شؤونهم، يبقى احنا كده بنقول ده مسبة للإسلام، ان الإسلام ينتشر بالسيف، ينتشر بالسيف. مش كده، ده انت بتعبد الناس لربهم. الآن واحد ضل الطريق ولو تركته يمشي هيضيع، لو انت رجعته غصب عنه احسنت اليه ولا اسأت اليه؟ انت هنا مفتري ظالم حتى لو ضربت، ساعتها هيحمد لك ضربك، هيحمد لك ضربك اياه ولا هينكره عليك؟ للأسف الناس ما بتبصش لتحت رجليه. احنا عايزين نقول اه الاسلام دين السماحة ولا اكراه في الدين، وبعدين احنا لو عملنا كده الناس كلها تكره الاسلام، يكرهه ويكرهه عليه، مش مشكلة لحد ما يعرفوا فضله وقيمته، وإلا الجهاد شرع ليه أصلا؟ علشان نبقى للأسف خايفين ومتكتفين. فإذا قال قائل إن في جهاد اسمه جهاد الطلب، لا يا عم ده كان مش عارف ليه، وكان في جهاد دفع لكن ده فرض عيه، وفي جهاد طلب فرض أيضا لكنه فرض إيه؟ لكنه فرض كفاية. والعلماء اختلفوا في المدة الزمنية بين كل معركة ومعركة، فمنهم من قال في العام مرة، ومنهم من قال في العام أكثر من مرة، ومنهم من قال على الأقل كل 10 سنوات. أما إن يترك الجهاد بالكلية فالأمة كلها تأذى. طب الجهاد ده لازمته إيه؟ إذا قلنا بإن لا الإسلام ما انتشرش بالسيف، صحيح هو ما انتشرش بالسيف، ولكن لو انتشر بالسيف إيه المشكلة؟ هو أنت بتحمل الناس فوق طاقتهم أو بتعبدهم لنفسك؟ ولا بتعبدهم لله عز وجل وبتلزمهم بما يعود عليهم بالنفع والمصلحة في دنياهم وآخرتهم؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ليه ندفن رؤوسنا في الرمل ونقول لا ده الإسلام دين السماحة واليسر وسماحة الإسلام، ونألف كتب ومش عارف في هذا الباب؟ طب رب العالمين تبارك وتعالى لما قال ولا تأخذكم بهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة، هو فيه معذرة في التعبير يعني أقصى في أقصى من في عقوبة أقصى من عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت. الضرب بالسيف ما هو خبطة وهتموته وانتهت القصة، إنما لما واحد يتحمل وقع الحجار من ساعة ما يعرى بدن إلى أن يموت في عقوبة أقصى من هذه العقوبة، تبدأ عشان إيه؟ عشان ايه؟ لا ما علينا من التطهير، ما ممكن يطهر بحاجة تانية. حفظ المجتمع، منع شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. طيب الفاحشة لما تشيع في المجتمع المسلم اسوأ ولا الكفر ما يشيع في العالم كله اسوأ؟ يبقى هنا بنقول ولا تأخذكم بهما رأفة لمنع شيوع الفاحشة التي هي ادنى من شيوع الكفر. فلما ينشر الإسلام بالسيف أو يكون فيه جهاد طلب يتقال إن ده ليس من الشرع ونخاف إن احنا نتكلم به، هذه الهزيمة النفسية التي أصابت الكثيرين جعلتهم للأسف يرضوا بالخنوع والذل والخضوع اللي وصلهم لإيه؟ للحالة اللي هم وصلوا فيها الآن. واحد يقول لي إن في امرأة ملحدة صومالية كانت تتكلم عن الإسلام وتسب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إزاي يقول وجعل رزقي تحت ظل سيف أو ظل رمحي، وجاء بيقول هي المشكلة برضو إن في أحاديث كده لما بنقولها بتعملين إشكاليات كتير، فمفيش داعي إن احنا نقولها. سبحانك ربي، إذا ما كان في داعي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو أسري به من إلى كما هو معروف قصة الإسراء واللي ارتد واللي ما ارتدش إلى آخره، وكان للصديق رضي الله تعالى عنه يسكت عن مانع الزكاة وليكن بعد ذلك ما يكون إلى غير ذلك. الأشياء الغيبية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليه؟ فإذا كنا هنمتنع عن ذكر بعض الأحاديث لأن هيقال عن الإسلام كذا وكذا ويتهم نبي الإسلام بكذا وكذا، أين قول الله عز وجل والميثاق الذي أخذه على أهل العلم إيه؟ لتبيننه للناس. ده علم ولا مش علم؟ ده مصيبة الأمم السابقة أنهم كتموا بعض ما أنزل عليه. هنحصلهم بحجة إيه؟ إن تبقى صورة الإسلام جميلة. هي صورة الإسلام أنت اللي رسمها ولا أنا اللي رسمها؟ صورة الإسلام هي التي شرعها رب العالمين تبارك وتعالى. رضي من رضي وسخط من سخط. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فأقول مسألة الهزيمة النفسية التي أصابت كثيرا من الدعاة فضلا عن عامة المسلمين جعلتهم يكمموا أفواههم ويمتنعوا عن ذكر كثير من أمور الشرع التي لا بد من تبليغها، وإلا كان كتما لما أمر الله عز وجل بتبليغه. فهذا الحديث الذي تعترض عليه هذه الملحدة لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا من الشرع الذي يجب بلاغه ولا لا؟ الأول نتفق الأول، هذا من الشرع الواجب أن نبلغه أم لا؟ طيب بارك الله فيك. يقول إذا ثبت، يبقى احنا عندنا الآن حاجة من اثنين، إما أن ندعي عدم ثبوت الخبر أو نصرح بعدم ثبوته إذا كنا على يقين بأنه غير ثابت. أنا ما أتكلمش عن هذا الخبر بالذات يعني. فإذا ثبت الخبر فلا بد من إبلاغه كائن من وراء ذلك ما هو كائن. وسلفنا في ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه فيه، لأن أحد الإخوة بيقول عندي إشكال فيما قلت تحدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إيه بما يعرفون؟ بما يفهمون. أما إن احنا نسكت عن أشياء نكتمه وندريه خوفا إن الناس تظن بالإسلام كيت وكيت، طب هنعلمهم إمتى ويعرفوا إمتى؟ هي دي المشكلة. فارق بين إن أنت تكلم الناس بكلام يصعب عليهم فهمه أو تأتيهم بغرائب وشواذ لا يمكن تصورها، وإن أنت تبلغ دين الله تبارك وتعالى كما أمرك أن تبلغه. لما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، عارفين القصة اللي مش عارفينها؟ ولا شك أن طبعا جعفر رضي الله تعالى عنه ومن معه، الحديث أم سلمة في الصحيح، لما ذهبوا طبعا الرواية المفصلة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تفصلها يعني يأخذ وقت بذكرها بعض الشيء، لكن المهم أن قريش أرسلت في أثرهم من ومن عبد الله بن أبي ربيعة لاستئصال شأفته، فدخلوا عليه وقالوا أن هؤلاء يعني هؤلاء الناس فارقوا دين آبائهم وكذا وكذا، ولم يدخلوا لا بدين ولا في إيه ولا في دين. فسلهم، فلما جاءوا قالوا إيه؟ نقول ما قال الله عز وجل ورسوله أو ما علمنا الله ورسوله أو ما أمرنا الله ورسوله كائن في ذلك ما هو كائن. وتقدم جعفر رضي الله تعالى عنه وقال كنا قوما نعمل ونعمل ونعمل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بي بي بي بي إلى آخره. فطبعا انشرح صدر النجاشي للإسلام بإيه؟ لو إن هو داهن أو نافق أو دار أو إلى آخره، كانت النتيجة بإيه؟ لما رجع عمرو أصر إن هو يوقع العداوة بينهم وبين النجاشي وقال لهم إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، فسلهم عن ذلك. أم سلمة رضي الله عنها تقول فوقع بنا من الشدة ما لم نكن نتوقع. دخل عليهم من الضيق والحرج. طب هنقول ايه؟ هنروح نقول له ايه؟ واتفقوا على نفس الكلام. شوفوا الشجاعة للإسلام بيبثوها في نفوس أصحاب. نقول ما أمرنا الله عز وجل ورسولك إن امتثل. ولما دخل قال إيه؟ هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تناول النجاشي عود أو أشر وقال ما جاوز عيسى ما قلت قدر هذه الإيه أو قدر هذا البلد. ولما نخرت البطارقة قال وإن نخرت. فهنا بنقول إن الحق له قوته لأنه مستمد من الحق تبارك وتعالى. فلما أهل الحق للأسف يكمموا أفواههم ويتركوا ذكر أحاديث وكذا وكذا بحجة إيه؟ إن لو سمعها الغرب هيهيبوا على الإسلام وهم هيجين هيجين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. حتى أنت بتنشد ودهم ورب العالمين تبارك وتعالى يقول لا سبيل إلى نشد ودهم. يبقى مين المخالف؟ مين المصاب للأسف بالهزيمة النفسية؟ إحنا. وهم يزدادون عتوا وفجورا كلما ازددنا خضوعا وخنوعا. لما لو إحنا على نفس العزة اللي كان عليها سلفنا استحالة. اليوم المسلمون يبكون لما ينال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وإحنا اللي أذينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما هم يؤذوه بإعراضنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم كانوا هيجرؤهم أن يتكلموا كلمة واحدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لو رأوا من المسلمين التزاما بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه المبارك. هم اجترأوا على ما فعلوا إلا بعد أن وجدوا فينا من الضعف والإعراض عن السنة أضعاف أضعاف ما فكروا بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم به أو فكروا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم به. هي دي المشكلة. وأصبح من بني جلدتنا والمتكلمين باسم الإسلام اللي بيقوي هذه النعرة في نفوس المسلمين باسم روح الشريعة وسماحة الإسلام وهلم جرة. يقول نعم جزاك الله خير. يقول بالنسبة للمسألة التي تكلمنا فيها فيما يتعلق بحكم خدمة المرأة لزوجها وطلب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الشيخ مصطفى حفظه الله ألا ينشر بحثا مفردا بهذه المسألة لما يترتب على نشره من مفاسد. هناك فارق بين الأحكام العملية المختلف فيها وبين أصول الشريعة التي يجب أن تقرر في نفوس الناس عقيدة وعلما. فالأحكام العملية تختلف عن الأحكام العلمية لا سيما ما كان منها يتعلق بأمر الاعتقاد. الاعتقاد عندك أن تبلغ وتعتقد صدق جميع ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا مانع من اختيار الوقت المناسب والفئة التي تخاطب اللي هي اعتبار حال المخاطبين ومناسبة الخطاب. لكن لا يعني هذا أن ينشر من الكلام ما ينسي ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يذهب أدراج الرياح. يعني الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمح، والنصوص الكثيرة في وجوب جهاد الطلب لما نكتمها ونتركها أصلنا عند الناس إيه؟ ما علينا من الجب، لكن أصلنا عند الناس عدم مشروعية هذا الشيء وهذه المصيبة. ففي فارق بين أننا أبين المسألة وأتحرر من أبين له وكيفية البيان، وإنني أترك المسألة بلا بيان بالكلي، لكن المهم أن يبين المرء ما يتكلم به بيانا لا يقع به شيء من اللبس أو الخلط، تحرير المسائل التحرير الذي لا يؤدي إلى مفاسد. اللهم إلا إذا لزم التحرير والبيان ومسألة المفاسد هذه يختلف الناس في تقريرها، هل يترتب عليها مفسدة ولا لا. يعني أنا لو قلت الآن إيه المشكلة إن الإسلام ينتشر بالسيف، ممكن يجي يقولوا بس ده الرجل ده بتاع جماعة إسلامية ولا بتاع جهاد ولا بتاع كذا ولا مش عارف إيه ويتهم، ممكن. لكن هل هذا يمنعني أن أبين الحق في هذه المسألة؟ لا سيما إذا لزم البيان. طيب إذا كانت كل الأبواق اللي بتنعق الآن بتحاول بقدر الإمكان أن يتلغي هذه الأسس وهذه الثوابت، يبقى إذا سكتنا إحنا كمان من اللي هيبينها؟ بس هي دي القضية. ففي فقه البيان مهم جدا. نعم. قال نعم. حتى لا يكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات وينكر أكثر أحكام الشريعة في المعاملات اتباعا للهوى، ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح التشريع أو حكمة التشريع، وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الردي أن يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة، والعياذ بالله من ذلك. ونسأل الله سبحانه أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة والاهتداء بهديهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلام واضح؟ بالفعل آفة الآفات إن الإنسان يحاول أن يعرض عن اتباع النص لرغبة شخصية عنده، ثم يتحايل على الشرع لإيه؟ ليؤيد ما ذهب إليه. شوف الشيخ هنا بيقول إيه؟ وإنه لا يخشى على من يذهب هذا المذهب الرضي أن يخرج من ساحة الإسلام المنير إلى ظلام الكفر والردة، والعياذ بالله من ذلك. نعم. يبقى نرجع لكلام، نكمل كلام ابن دقيق. قال: وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل ذلك وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأول، نعم اللي هو الأداء، من سقوط الأداء مش الأول، من سقوط الأداء، أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. والثاني ده طبعا على قاعدة من يقول إن القضاء يجب بأمر إيه جديد، والثاني وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم امرأة؟ 9 على الأقل، يعني اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة وكلهن يحضن، فلو كانت المرأة يلزمها القضاء لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ أن تقضي. نعم. فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. الذي أمر بقضاء الصوم كان يمكن أن يأمر به بقضاء الصلاة، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الأمر بالقضاء على الصوم فلا يجوز ادعاء أن الصلاة تقضى بعد ذلك، لا سيما وأننا نقول إن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل المبيح. ونستكمل الكلام في اللقاء المقبل إن شاء الله. يعني أحد الإخوة أرسل ورقة طويلة ملخصها كما كتب، يقول: نرجو توضيح القول الراجح في مسألة الصورة في التلفزيون، وقد أرفقت مع السؤال غلاف رسالة أصدرته مكتبة أسد السنة لناصر بن حمد الفهد ينكر فيه بشدة على أهل العلم خروجهم على الناس في الفضائيات، وأصبح هذا الأمر من القضايا الخلافية بين بعض الدعاة. أولا، كم قلت وسأقول، ليس من الشرع ولا من العقل في شيء أن يفرض المرء ما ترجح عنده من رأي على غيره. أرجو أن هذه المسألة تضع نصب الأعين يا جماعة. يعني ليس معنى أني ترجح عندي أن التصوير سواء كان بالتلفزيون أو بالفيديو أو بغيره من الصور المحرمة الوارد في حقها الوعيد، أن أفرض هذا الرأي عليه على غيري، لأن المسألة مسألة اختلافية اجتهادية. ومنشأ الخلاف إيه؟ عارفين منشأ الخلاف إيه؟ ليس منشأ الخلاف في كون الصور ممنوعة شرعا، ولا في رد الأحاديث الواردة بخصوص التصوير، إنما الإشكالية في هل هذه صورة أم ليست صورة. يبقى قبل أن نتكلم في أي شيء لابد من تحرير محل النزاع. محل النزاع هو تصور حقيقة التصوير المنهي عنه شرعا. وإذا كنا بنقول أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فإذا أنا تصورت أن هذا تصوير وطبقت عليه أحاديث الوعيد على الصورة، فأنا إيه؟ مصيب باعتبار تصوري. وغير اللي تصور انه ليس تصويرا فقال بالإباحة مصيب باعتبار ايه؟ تصوره. فانت هتحكمني بتصوري ولا بتصورك انت؟ كلموا معانا، هتحكمني على اي تصور؟ على تصوري انا. انا اتصور ان ده تصوير، يبقى انزل الحكم على انه تصوير. غير بيراه او لا يراه تصويرا فبينزل الحكم عليه. ومن هنا نشأ الخلاف. بل على افتراض انه تصوير، لو افترضنا او اتفقنا انه تصوير، يبقى النظر في مصلحة المترتبة على استعمال هذه الصور او الحاجة الداعية اليها ولا لا. لا سيما وان عندنا استثناءات لبعض افراد الصورة اللي هي في الاصل ايه؟ ممنوع. زي ايه؟ لا لا لا، اتكلم على الصورة التمثال، لعب البنات. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ووجد عندها في الطاقة بتاعتها فرس له جناحاه، تناوله وهتكه كما تناول الستر وهتكه، تناوله وحطمه كما تناول الستر وهتكه، نقضه النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. طب ليه؟ فإذا كان فيه استثناءات، إذا كان فيه استثناءات من عموم الصورة الممنوعة لمصلحة راجحة، فلا مانع من إيه؟ استثناء ما يناظرها أو يساويها في المصلحة. لكن قد نختلف نحن في تقدير المصلحة والمفسدة. فأنت ترى أن الظهور في الفضائيات في مصالح كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وقالك لك لا، إذا كنت أنت هتأتي بعشر مصالح أنا أتيك بخمسين مفسدة. يبقى اللي بيرى أن المصلحة تربو على المفسدة من حق أنه يرى الجواز ويدخل ويظهر ويبلغ من خلاله، واللي بيمتنع يمتنع بنفسه، لكن لا ينكر على غير ما دامت المسألة اجتهادية تحتمل القول والقول الآخر. وهذه المسألة لعلي قلت لكم قبل ذلك أنا لا أهدف إلى الانتهاء من كتاب فقهي، ولكن أنا أهدف أول ما أهدف إلى تربية الملكة الفقهية والنفس البشرية على احترام الرأي المخالف، ما دام إن هذا الرأي له من الأدلة ما ينصره، وإن كانت الأدلة دي عندي أنا إيه شبهات، لكن هي عند غير إيه أدلة. وليس من العدل في شيء أن أعتبر ما عندي أدلة وعند غير شبهات ساقطة وهي ليه، هي عنده أدلة، يبقى أنا أحكمه بما عنده وأحكم نفسي بما عنده، أو هو يحكمني بما عنده. فنرجو يعني هذه الرسالة. نعم نقل فتاوى لبعض أهل العلم بالمنهج، والحمد لله فيه من الناس إلى يومنا هذا يذهبون هذا المذهب، وأنا منهم، وما زلت أرفض الظهور، وهناك كثير على هذا السبيل. لكن هل معنى ذلك إن احنا نخطئ الآخرين الذين رأوا إن في الظهور مصلحة وهو الآخر؟ لا أبدا، بدليل إن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله نفسه كان متردد في المسألة، وكان إلى يعني في آخر عمره، وقد سأله الشيخ دويش رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكان الشيخ لا يزال مترددا فيها، ويقول لو رأى غيري فيها من المصلحة ما يؤيد الدين وينشر السنة وخرج فلا ألوم. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بهذا القول. فإذا كان في طائفة من علماء السنة قالوا بالمنع، فطائفة أخرى قالت بالإيه بالجواز، فلماذا نحجر واسعا؟ لكن كل امرئ يعمل بما يراه راجحا ويتدين به، لأنه سيسأل عنه بين يدي ربه عز وجل. فإذا كان يرى قولا في هذه المسألة أو غيرها يلزمه أن يعمل بموجبه ولا يحمله الهوى على مخالفته بس. فالعبرة بالإيه؟ ما وقر في القلب من ترجيح لرأي على رأي، فإذا خرج عما ترجح عنده لهوى في نفسه فهنا بيكون إيه السقوط، لا مجرد ترجيح رأي على رأي إيه على رأي آخر. فإذا كنت أنت مقلد فلا شك إن شأن المقلد أهون بكثير من شأن الإيه المجتهد، لأن إذا قلنا إن المسألة خلافية وكل مجتهد يعمل فيها بما ترجح عنده، فمن شأن المقلد ألا ينكر، لأنه هو إن راح هنا أو هنا هيبقى تابع لإيه تابع لطائفة، فلماذا ينكر هو وأستاذه أو مقلده اللي هو يقلده في هذه المسألة؟ ليس من حقي أن ينكر، لكن هي دي مشكلتنا. هي إيه اللي وسع مسألة الكلام في الشيوخ التي ابتدأها الدكتور ربيع ومن كان على شكلته؟ الصبي الصغار تصوروا ان كلام فلان في فلان هو الحق، فبدأوا يدندنوا بهذا وينشروه، واعتبروا ان ده من اعلى درجات الجهاد، وينقلوا كلام شيخ الاسلام تيمية في مسألة المبتدعة والكلام فيهم طب انت من ادراك ان الكلام ده صواب اصلا؟ ده انت راجل مقلد ما تعرف شيء، ليه اعتبرت ان كلام فلان في فلان هو الحق وما اعتبرتش العكس، وانت ليس عندك الميزان اللي تزن به اقوال العلماء، ولا تعرف شيئا من ضوابط الجرح والتعديل؟ ايه الحكمة؟ الا ان تكون فاكهة المجالس قد طغت على حال هذا الشخص. فيا جماعة شأن المقلد ان يحترم نفسه ويعرف قدره، ما دمت انك لم تصل الى هذا الرأي بنفسك وباجتهادك، وما لم يكن عندك من مؤهلات النظر والاستنباط ما عند غيرك فالزم الصمت، فالسلامة لا يعدلها شيء. لن يسألك رب العالمين تبارك وتعالى لماذا لم تتكلم في حق فلان، يا رب ما كان عندي من البينة ما يدعوني إلى الكلام فيه، هيقولك ده فلان اتكلم وفلان اتكلم، طيب يا رب أنا لا أعرف ما غيرهم اتكلم بضد كلامهم، طب أنا أصدق مين وكذب مين؟ ليس عندي عذر لك بين يدي الله عز وجل ولا لا؟ أيهما أعذر لك، أن تقف عند حدك وتعرف قدرك وتقول يا رب ما كان عندي علم بهذه المسألة أم إنك تخوض في عرض واحد ربما تكون ظالما له؟ أيها أعذر لك عند ربك عز وجل؟ كذلك نفس الكلام. فلما نقول فلان أخطأ لما ظهر في الفضائيات ويرتكب مش عارف إيه والإيه، مين اللي قالك أنه أخطأ؟ أنت تتبع لآخر بيرى هذا الرأي خلاص يتبين به في نفسه ويتبين به من يقلده، لكن لا ينكر على الآخرين. ونقول الكلام ده مرارا وتكرارا يا جماعة، مسائل الاجتهاد لا إنكار فيه، مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، ما دامت المسألة تحتمل القول والقول الآخر فشأنها أن تناقش برحابة صدر وسعة أفق وود وحب، لا بمولاة ومعاداة وبغض واتهام بالتساهل واتهام بمعرفش ليه. العلم رحم بين أهل، يصل لا يقطع، يجمع لا يفرق. احنا بنقول أهل السنة والجماعة واحنا شذر مضر كل واحد في جهة، فين بقى الجماعة إن شاء الله؟ أنا أقولها قاعدة يجب أن تحفظ، إذا كان التطبيق للسنة حقيقة واقعية فلا سبيل إلى الفرق، لا تجتمع السنة مع الفرقة، إنما تجتمع السنة مع الجماعة. أقول لا تطبق السنة تطبيقا حقيقيا واقعيا وتوجد مع ذلك فرقة، لو السنة طبقت التطبيق الصحيح لن توجد فرقة، إنما الفرقة بتيجي مع إيه؟ مع التقصير في تطبيق السنة، لأن السنة والجماعة وصفان متلازمان أو صنوان لا يفترقان. سنة يعني جماعة، بدعة يبقى إيه؟ فرقة، لأن السنة سبيل واحد ومن شأن السبيل واحد إن يجتمع كل الناس فيه ولا لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنة. فالبدعة من شأنها تفرع والسنة من شأنها إيه؟ فإذا كنا أهل سنة بصح، إذا كنا أهل سنة بصدق، يبقى لا يمكن أن إيه؟ نفترق. يبقى الفرقة لا تأتي مع السنة وإنما تأتي بدخول البدعة. نكتفي بهذا القدر. يقول هل يجوز للقائل بالمنع أن يشاهد؟ نعم يجوز له أن يشاهد، لأن ما قلنا عدم المشاهدة إنكار، وهذا ليس من الإنكار، ليست من مسائل الإنكار، هي مسائل الإيه؟ الاجتهاد. لكن الإنكار سبيله مسائل الخروج عن السنة وأصول أهل السنة. الأئمة أحمد، طبعا انا ذكرت ابتدات باحمد رحمه الله باعتبار شهرته في هذا الايه الباب، كان يقول بكفر من يقول بخلق القران الكريم، لكن سمي لي رجلا كفره احمد بعينه في هذا الباب. الائمه ابو حنيفه والشافعي ومالك كانوا يقولون القول في المسألة العلمية أو في المسألة العملية بالمنع، ويفرعون على افتراض القول بالجواز. ليه؟ أبو حنيفة لا يرى مشروعية المزارعة وينافح عن عدم المشروعية، ثم يقول فرع إذا زارع بكذا فعليه كذا، وإذا زرع بكذا فعليه كذا، ويصح من المزارعة كذا وكذا وكذا على فرض إيه؟ صحة قول الآخر. هو ده الفقه يا جماعة. إنما هي مشكلتنا إن إحنا للأسف الشديد أصبنا بضيق أفق، طالما إن الرأي ده أنا تبنيته يبقى ما عداه. وأنا والله نقل لي أحد الإخوة بالأمس مقولة لواحد للأسف قالها على الفضائيات، رأينا صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب. قلت له بالله عليك أنت سمعت؟ قال هذا والله سمعته بأذني، لكن لما راجعناه قال أقصد رأينا يعني رأي أهل السنة. طب هل الناس هتفهم كده؟ يعني لما واحد يطلع ويقول رأينا صواب لا يحتمل الخطأ، الناس هتفهم إن هو اللي بيقصد نفسه ولا هيفهمهم إنه هو بيتكلم باسم أهل السنة؟ للأسف خرجت الناس يقولوا كده من الراجل إيه ده، ده متكبر لا يرى نفسه وصفته ونعد. فما خنطه هذا بيكلمه قال له لا أنا قصدت رأينا يعني رأي أهل السنة. طيب إذا كان أهل السنة فيما بينهم مختلفين في مسألة هتقول رأينا بقى رأي مين؟ وهل أهل السنة على كلمة سواء في كل المسائل العلمية والعملية؟ ده الحمد لله أهل السنة أوسع الناس في الاختلاف الفقهي العملي. حتى ابن قدامة رحمه الله في مقدمة كتابه المغني رغم أنه حنبلي إلا أن إيه؟ قال إن اختلافهم رحمة، اختلاف الفقهاء هذا جعله الله عز وجل رحمة للأمة، وهو رحمة من جهة، من جهة إيه؟ أن الله عز وجل وسع على المكلفين. فإذا أنت رأيت أن هذا الرأي أوسع لك وأخذت به ولك فيه سنة فلا حرج عليك، لكن لو كان رأي واحد مقطوع به هيكون فيه من الضيق والحرج ما ليس في تعدد الايه الآراء. أما من ناحية أخرى من ناحية الاعتقاد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدي لها حكم. فالحاصل يا جماعة إن الرفق الرفق، يعني أرجو أن تقرأ رسالة الشيخ العباد حفظه الله تعالى وبارك في علمه رفقا أهل السنة بأهل السنة. ليه احنا أشداء على بعض للدرجة دي؟ إن لو واحد خالفني في مسألة يبقى خرج عن الجاد. ولعل إن شاء الله تكلم المرة المقبلة أو اللي بعدها مش عارف الوقت هيسعد إيه في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة مثلا على سبيل المثال النهاردة اللي بيقول بكفر ترك الصلاة بقى خارجي عند طائفة، واللي ما بيقولش بكفر ترك الصلاة بقى مرجع عند طائفة أخرى. يا هو يا كده يا كده، يعني مفيش وسط، مفيش مسألة تحتمل هذا أو ذاك، هذا القول أو ذاك. وإذا كان السلف منهم من قال بكذا ومنهم من قال بكذا، طب ليه إحنا بنكلف نفسنا أن يكون الرأي واحد فقط؟ ليه ما احتملش أقول والله المسألة فيها قول كذا وقول كذا والرأي ده هو عندي أرجح من القول ده؟ لماذا؟ ليه لا؟ وإذا كان السلف قبلوا هذا وهم أعلم منا وأبقى لله عز وجل وأورع ولا آخره، كل خصال الخير عندهم أضعاف أضعاف ما عندنا، ده إذا كان عندنا حاجة يعني، ومع ذلك إحنا مصرين إن إحنا نتعبد بالرأي الواحد والإنكار على المخالف واتهامه بما يعلم الله عز وجل أنه بريء منه. ثم تيجي تقول له طب يا أخي أنت قلت ده خارجي، تعرف تقول لي صفات الخوارج أو أشهر صفات الخوارج إيه؟ مش عارف، لمجرد إنه هو سمع اللي بيقول بالتكفير يبقى خارجي، هو كل واحد كفر واحد بقى خارجي، يبقى إذا مسألة التكفير دي ملهاش وجود في دين الله عز وجل. وكل أبواب الردة اللي مذكورة في كتب السنة ملهاش لازمة، طالما إن إحنا هنيجي لحد باب التكفير ولا كيش ليه يا سيد؟ ما إحنا لو فتحنا الباب أمام الناس يقولوا بالتكفير يبقى هنشيع فكر التكفير بين الناس. الله، هو ده بالضبط زي ايه؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار، هتقتل باب التكفير هتفتح باب الارجاء على مصراعيه. يبقى عملت ايه؟ خرجت من ورطة وقعت في ورطة اخرى، لكن ديننا دين عدل وسط حنيفية، هو ده ديننا، دين يقوم على الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وفي الآخر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بس طالما عندك دليلك فأنت معذور بين يدي الله عز وجل وإن كنت تقول بالرأي الايه المرجوح. فهذه اللفتة لا بد منها، ليس معنى انك اقتنعت بالكلام احد العلماء اللي بتحبه انك ترفض كلام يخالف قول من تحبه هذا، لان في النهاية الحق حق ان يتبع والحق يعرف بنفسه لا يعرف بالرجال. كثيرا ما يسألني البعض ماذا تقول في فلان، يا اخي ماذا يحملك على السؤال عن فلان هذا؟ يقول أصلا سمعت فلان بيقول عنه كذا وكذا وكذا، يعني هي أصبحت حياتنا، فلان صفته ونعته وفلان مصيب وفلان مخطئ وكذا. ثم في أسئلة كثيرة جدا إحنا إيه محتاجين، ليه ما نسألش عما ينفعنا ويعود علينا بالمنفعة قبل ما نسأل عن أمور لا تخصنا ولا تهمنا؟ للأسف فتحنا المجال أمام الشباب. إيه رأيك في الشيخ فلان؟ الشيخ فلان ده مصيب ولا مخطئ؟ الشيخ فلان عنده بدع ولا ما عندوش؟ نسمع له ولا ما نسمعوش؟ فلما بفتح المجال ويزيد بتصبح الشغل الشاغل بالنسبة للشباب فلان وعلان فلان وعلان. والحب هنا للأسف بيكون له دور كبير جدا في التزكية والتدفئة. اللي نحبه نطلعه في السماء واللي نكرهه ننزله فين؟ في سبع أرض. وهذا ليس أيضا من العدل في شيء. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا هو الميزان الذي يجب أن توزن به كل الأفعال وكل الأقوال وكل الإيه الأشخاص. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى عنه.